أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعين ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم اجعل جمعنا هذا مرحوما وتفرقنا من بعد معصوما، ولا تجعل بيننا ولا منا ولا حولنا شقيا ولا محروما. اللهم زينا بزينة الإيمان واجعلنا هداة مهتدين. يعني نسأل الله عز وجل أن يكون اجتماعنا سبب للرحمة والمغفرة وتثقيل الموازين. نسأل الله عز وجل أن ينفعنا بهذا الاسم العظيم. نبدأ النهاردة بحول الله عز وجل وقوته مع الموسم الثاني في شبكة الطريق إلى الله مع اسم الله الشافي. اسم الله الشافي لم يرد في القرآن، ولكن ورد في السنة. كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا أتى مريضا أو أتي به إليه قال: اذهب البأس رب الناس واشفي وأنت الشافي، لا شفاء إلا شفاءك شفاء لا يغادر سقما. شفاء لا يغادر سقما، أخرجه الإمام البخاري ومسلم. ما معنى الشفاء؟ الشفاء في اللغة هو البرء من المرض، أما في حق الرب عز وجل أما في حق الرب هو الذي يرفع البأس والعلل ويشفي العليل بالأسباب والأمل، يبرئ المريض مع انعدام الدواء، قد يزول الداء بلزوم الدواء أو بأسباب الشفاء أو بغير أسباب الشفاء. فقد يشفي الرب عز وجل عبيده بسبب أو بغير سبب، أو سبب ضعيف أو بعكس السبب. وكما يشفي عز وجل الأبدان يشفي القلوب والصدور من ضيقها والنفوس من عللها. قال عز وجل: يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين. فهو الذي يشفي من يشاء ويطوي علم الشفاء عن الأطباء. ربنا عز وجل وحد المتفرد بالشفاء لا شريك له، فلا شفاء إلا شفاء. كما قال إبراهيم: وإذا مرضت فهو يشفي. إذا نزل بك المرض وأغلقت أبواب الشفاء في وجهك وضاقت عليك الأرض بما رحبت واشتد الكرب ولا ينفعك مخلوق وليس لك ملاذ، فلك الرب الشافي. ثم إذا مسكم الضر فإليه تجأروا. فهو الذي يشفي وهو الذي يأتي بالفرج، أما يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء. فالزم عتبة العبودية. لا يمكن يقدر عليك الرب أمر لا يكتب لك، مستحيل. كل لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا. ما أصابك لم يكن ليخطئك، وما أخطأك لم يكن ليصيبك. الله عز وجل سبحانه وتعالى يخبرنا في آية، والله تكفينا هذه الآية. يقول عز وجل: وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو، في نون التوكيد إن التوكيد، ويأتي بعدها يمسسك. من الذي يمسسك؟ من اللي أصابك بهذا الضر؟ أساسا أنت ما شفتش مصيبة. أنت بس بتذوق إيه؟ أن يمسك مس إيه؟ يمسسك الله بضر، من يكشفه؟ يأتي الاستثناء. فلا كاشف له إلا هو، يعني ليس لها من دون الله كاشفة. صار الأمراض الأوبئة، قول النبي صلى الله عليه وسلم، يعني لو اجتمعوا على أن ينفعوك لن ينفعوك بشيء إلا قد كتبه الله لك. والأسباب مع قدر ربنا عز وجل، مش ضدها، أجرها الله عز وجل. عايزة تنجحي في ابتلاء كورونا وفي أي ابتلاء في الحياة، التوحيد لابد أن تكون واحد في الأرض الواحد في السماء. يعني إيه؟ يعني مطلوب منك حاجة واحدة، مع كورونا، مع أي مرض، مع أي تقدير، مع أي أمر، مطلوب منك حاجة واحدة بس. إيه هي؟ التوحيد. توحدي ربنا فيها، يعني من المواطن اللي بتوحدي فيها الله عز وجل لما يمسك الضر. لو ضر أصابك، أولا ده مس بيمسك، الدنيا ما فيهاش ضر على وجه الحقيقة، إنما هو إيه؟ ذوق مس كده، الضر الحقيقي بالألم الحقيقي عياذا بالله في النار، العذاب الأليم والمقيم والمهين. نسأل الله عز وجل أن يجعلنا من أهل النعيم. فأنت وقت مس الضر ابحثي عن توحيدك، أين توحيدك؟ اطردي عن نفسك كل مفزع، اطردي عن كل حد إن ممكن حد ينفعك، وقولي لنفسك، كرري اعتقادك، والله ما ينفعني أحد إلا الله، ولا أكل ولا شرب ولا فلوس ولا علاج ولا شفاء ولا أطباء. الأسباب اللي أنا باخدها وأنا يأس منها، والله لا ينفعني أحد إلا ما ينفعني به الله، ما ينفعني أحد إلا الله. هو ده التوحيد. لو خرجت من الابتلاء إنك تعلمي إنك واحد في الأرض في واحد في السماء. طب والأسباب؟ الأسباب ملك لهذا الواحد، ملك ليه. أول ما يمسك الضر افزعي إليه. لو فزعت إليه وأنت تعلمي أن أمره كن فيكون، هيهيئ لك من الأسباب ما لا يخطر على بالك. هو أنت تظن أن الأسباب ممكن تصدق الله؟ مستحيل. يعني ممكن الأسباب تصدق ربنا؟ أم أن الله جل هو الذي بيده الأسباب؟ الله عز وجل هو من يملك الأسباب. ألا تتركي باب الذي يملك الأسباب من أجل أن يعطيك الأسباب؟ طب ليه الأسباب تضخمت عندنا؟ خلاص كله تعبان، اجري خد ايه البروتوكول، اجري خد. والله أنا خدت البروتوكول طلع كله غلط، الأدوية عكس بعض مش نافعة. مين اللي قال؟ وآتيناه من كل شيء سبب. من الذي أعطاه السبب؟ من الذي آتاه؟ الله. فأتبع سبب، طلبي من ربنا يا رب هيئ لي السبب، يناولك السبب. طب خدت لقيت سبب، عندي ايه؟ اسألي الله أن ينفعك بيه. اوعي انا احكي لك واقول لك. اولا واهم حاجه لازم تعرف ان لا حول لك ولا قوه الا بالله، هو الذي يعطيك الحول والقوه. اوعي تسمع عن ربنا انه الشافي، وانه لو مسك بضر لا يكشف الا هو، وبعدين تقولي لي طب والأسباب؟ الأسباب موجودة، بس مين الذي أعطاك السبب؟ ومين هينفعك بالسبب؟ ومين اللي هيصل لك السبب؟ ما هو ربنا آتى ذي القرنين وآتيناهم بكل شيء سبب. عمل إيه؟ فأتبع سبب. لما تفزعي إلى الله كل ما وقع لك ضر في الصغيرة والكبيرة، إيه، وينتقل قلبك للسبب ويترك صاحب السبب. اوعي تتركي صاحب السبب. الاسباب متوفره، اه هنقول لك الاسباب دي. الاسباب دي مغلقه بمفتاح، ولا هتنفعك الا لو فتحت. طب ما الطبيب ده سبب وليه مفتاح؟ مفتاحه ايه؟ انك تفزعي الى الله. لما تفزعي إلى الله يسددك الرب عز وجل ويكتب ما ينفعك. اوعي تستغني عن ربنا بعطايا الرب عز وجل. يبقى أنا لو أنا عايزة أعبد ربنا باسمه الشافي أعمل إيه؟ أول حاجة يعني في 3 معاني مهمة جدا، 3 معاني يعني لازم تعيشي بيها حياتك. أولا أن الله هو الذي يسبب أسباب الشفاء، وهو الذي ينفع بأسباب الشفاء، وهو الذي يكشف الضر حقيقة. ناخد واحدة واحدة كده. الله المستعان، ربنا يعيننا يا رب. نفصل. أولا أن الأسباب أعظم الاختبارات اللي بيعيشها الخلق فعلا. يعني شوفي الناس متخبطة دلوقتي إزاي، مش عارفين يروحوا فين، مش عارفين يعملوا إيه. لما ربنا يصف نفسه انه بيشفي ومن اسمائه عز وجل الشافي، طب ازاي بتتخبطي بعيد عن ربك؟ الامراض بدل ما تكون سبب لرفعة المنزلة وكفرة الذنوب، بقت الامراض سبب للتعلق بغير الله، بلاء اصبح علينا. يعني المرض تستطيع ان تجعله نعمة من الله. المريض يبتلى بالمرض فيغفر له ذنبه، يسير على الارض ما عليه خطيئة. بل أن الله جل عند المريض، مش في حديث قدسي يقول رب عز وجل مرضت يا ابن آدم ولم تعدني، قال كيف أعودك وأنت رب العالمين؟ قال لو زرت فلان، لو عدت فلان المريض لوجدتني عنده. يعني شوفي من مصالح المرض أن يكون الله عز وجل عند المريض معه، شرف عظيم. فأنت يعني انت ازاي ما تتعلقش بربنا وقت مرضك؟ يبقى الشافي هو اللي بيجعل المريض يبرأ. يبقى اول حاجه اعبد بيها ربنا باسم الشافي الاسباب. الاسباب اعظم الاختبارات اللي بيعيشها الخلق. ليه اعظم الاختبارات؟ يعني ايه الاختبار؟ تخيلي الاسباب وانتي يعني متفقين انا وانت ان الاسباب دي عطايا من عطاء الرب عز وجل، فهنا في عطاء الله عز وجل اللي هو اسمه السبب. السبب ده ممكن يبقى قريب من قلبك لدرجة انك معاه مع السبب لا تري منه ان الله هو الذي يعطيك. لا تري، مش شايفة، مش متخيلة، انت شايفة ان هو ايه، هو ده السبب. فانت كعبد، انت كعبد بتشوفي ربنا من وراء الأسباب؟ ليس وراء الله مربى. المفروض السبب ده يكون شفاف لو أنت مؤمن موحد رقيق. سبب يعني السبب ده حاجة شفافة كده، وتشوفي عطاء ربنا من وراء السبب. يعني شوفي النبي صلى الله عليه وسلم يعلم ابن عباس عنده 10 11 سنة كده ويقول له: واعلم أن الأمة لو اجتمعت، يعني الأسباب كلها، على أن ينفعوك بشيء، لن ينفعوك بشيء إلا بشيء قد كتبه الله لك. هو أساسا ربنا اللي كتب، ولو اجتمعوا على أن يضروك أو على أن يمنعوك، على أن لا يعطوك، لم يمنعوك إلا بشيء قد كتبه الله عليك. يعني معنى إيه؟ وانت في الحياة اوعي تنسي انك مفتونة بالاسباب، اوعي تنسي ده اختبار، اوعي تنسي ان تعرض الفتن على القلوب كعرض الحصير عودة عودة. احنا مفتونين، اعظم الفتن فتنة الاسباب، خاصة ربنا يعافينا لو تملكتني. يعني الاسباب بنفسها فتنة، ولو الناس ملكتها تزيد فتنتها. يعني الله جل يعطيكي وانت بعطائه تستغني بيه عني. يعني شوفي كيف تعامل الرب عز وجل. لما ربنا يمنعك من السبب بتتجهي إليه، طب ولما ربنا يعطيك السبب بتستغني عنه. تستغني عن ربنا بإيه؟ بما أعطاك الله. الاستغناء مصيبة عظيمة. وشوفي الطرف اللي الناس فيه الرائع استغنى، معك فلوس تجيب الدواء؟ خلاص أنا معايا، أنا أملك. معك فلوس تروح الطبيب؟ ويعاملك العجل بستر وحلمه وتختار الزيادة. الأسباب دي كلها اللي تملكيها هي أصلا اختبار ليكي. طب إيه هو السؤال؟ إيه هو الاختبار؟ أنت هتستغني عن ربنا بما أعطاكي أم لا؟ هتستغني ولا لا؟ هتستغني عن ربنا عز وجل أم هتفزعي إلى الله؟ يبقى شوف الاختبار أعظم اختبار الأسباب اللي احنا فيها. طول الليل والنهار نحتاج فربنا يرزقنا فنستغنى عنه، طول الليل والنهار. شوف اللي بيسوق العربية أول مرة يسوق، أول مرة في حياته يسوق عربية، طول ما هو ماشي بيدعو يا رب بسم الله. طب لما يعرف يسوق كويس ما بيقولش حتى بسم الله ولا سبحان الذي سخر لنا هذا. قيسي حياتك بقى كلها كده، أول ما يمكنك ربنا تستغني عنه. شفتي احنا في اختبار عامل ازاي؟ الأمراض قبل 10 20 سنة، قبل 30 سنة، قبل 50 سنة كانش في أدوات. ولا أنا فاكرة زمان جدا كانت ما فيش حاجة اسمها سرنجات، كانت الحقنة دي حاجة حديد كده بيغلوها في مية، مفيش حاجة اسمها استعمال مرة واحدة دي. وكان شوفي سبحان الله، يعني عشان حد ياخد حقنة ده حاجة ألم رهيب. الحقنة سنها كبير جدا لأنها حديد صلب بيسنوها ويغلوها ومش عارفة ايه. شوفي الامراض بقى، انتشار الامراض وفي حاجات الناس بتعالج بيها. نسأل الله ان يعافينا ويعافي كل مرضى المسلمين، يعافي كل مبتلى. الله عز وجل على كل شيء قدير. مش مصلحتك انك تحارب المرض بسلاحك، مش من مصلحتك ده ولا بايدك. انت من مصلحتك ان لما يأتي المرض تزداد ذلا لله، انك تطلب منه ان يعطيك العطايا. اوعي تستغني عن ربنا، مش هتعرفي تعيشي وانت بعيد عن ربنا. اي يجيلك اي مرض قفي ذليله بين يدي فزعه، دي راجعي نفسك وراجعي حساباتك. من الذي نشر المرض؟ من قعد الأول؟ من قعد الأول؟ فيش مرض بيعدي لوحده، لا عدوى ولا طيرة إلا بإذن الله. مين اللي بيأمر المرض إن هو يتحرك ويعدي؟ يبقى أعظم سبب، أعظم اختبار الأسماء. تاني حاجة لازم تتعلمي من أسماء الله عز وجل وصفاته إن يعينك إنك تعرفي تتعاملي مع الأسباب. لازم تعرفي أسماء الله عز وجل وصفاته. إزاي؟ ما هي الأسماء والصفات هي اللي تخليكي يعني تضبط ميزان ردود أفعالك. إزاي تضبط الميزان؟ أنت دلوقتي عبد، لما تتعرفي على الله عز وجل بيحصل منك إيه؟ بيحصل لك إيه؟ تتعاملي مع الأسباب كما ينبغي، تتعاملي مع الأسباب كما ينبغي. اوعي تظني ان مطلوب منك انك ما تتعامليش مع الاسباب، ابدا ابدا. الاسباب قلنا اختبار، لكن اوعي تدخلي مع الاسباب برضو تسقطي. لازم تدخلي وانتي فاهمه، وانتي فاهمه بتتعاملي ازاي. عشان كده محتاجة مع اسم الشافي اسم الأول والآخر والظاهر والباطن. الأول ليس قبله شيء، ليس قبله شيء، مفيش حاجة قبل ربنا. الأول ربنا. طب أنا تعبانة، طب أدور على الدواء، طب أشوف مسكن، طب أشوف خافض، طب ربنا الأول. يا رب هيأ لي سبب. الأول الأول كل الأسباب دي من تمام فضل. الأول الأول السابق لكل شيء هو الذي أعطاك هذه الأسباب. حديث النبي صلى الله عليه وسلم، كان الله ولا شيء معه وكان عرشه على الماء. كان الله عز وجل، لم يكن شيء ولم يكن شيء معه. هو الذي خلق السماوات وخلق الأرض وخلق الأرض ودحاها، جعل فيها ماءها ومرعاها، فهو اللي خلق الأسباب. فمحتاجة تتعلمي أسماء ربنا. الأول ليس قبله شيء، ابذعي ربنا الأول. لما يعطيك السبب ويبقى معاك السبب، وأعطاك المفتاح اللي ينفعك بيه، يجي بقى الأمر الثالث، اطلبي منه هو الآخر أن يعطيك الثمرات لهذا العمل. يبقى العطايا منه سبحانه. الأسباب كلها مبشرات بين يدي رحمته، زي السحاب كده. مش السحاب سبب من أسباب المطر؟ يسوق الله مبشرا خلقه إن في مطر، وراء المطر سقيا وإنبات الشجر. لو أتى السحاب ولم يرد الله عز وجل أن يكون هناك مطر، ها هيبقى في مطر؟ مش هيبقى في مطر. وما جعله الله، شوف لما أخبر عز وجل عن الملائكة، الصحابة في غزوة بدر والجنود الملائكة نزلت قاتلت مع الصحابة، الله جل قال عنها إيه؟ وما جعله الله إلا بشرى لكم، فقط بشرى ولتطمئن به قلوبكم. يعني ربنا عز وجل خلق الأسباب عشان تعمل إيه؟ تطمنك. وما النصر إلا من عند الله، وما الشفاء إلا من عند الله، وما الشفاء إلا من عند الله. فيعني اعرفي مع من تتعاملي. يبقى يهيئ الأسباب عز وجل، هيا لك سبب، لقيتي دواء، لقيتي طبيب. الدواء ده لا ينتفع العبد بيه، ولا ينفع بدنه، ولا ينزع المرض، ولا يضع مكانه صحة إلا الله. هو الذي ينزع المرض ويضع بدله الصحة. ولو اجتمعت كل الأسباب للشفاء، إن لم يأذن الله فلا شفاء. حتى لو لم يكن لديك أسباب، إن أذن الله تشفي. يبقى المرض أحد الاختبارات العظيمة اللي احنا عايشين فيها. قلنا أكبر اختبار الأسباب. الأسباب سعادة ربنا جعلها سبب، ربنا جعل كل شيء سبب، جعل السعادة سبب والأولاد سبب، كل حاجة والأرزاق سبب والشبع سبب والري سبب والأمن سبب، هتتعلقي بالسبب أم بالله عز وجل. طيب لو أسباب الشفاء كلها جاتلك، أنا محتاجة مع الأسباب إيه؟ أعرف من هو الأول. الأول الذي ليس قبله شيء. طب يا رب هيئ لي سبب، جالي سبب. طب يا رب انفعني بيه، انفعني بالسبب. وإن كان في أمراض بدنية، الصغير البدنية ليها مسكن، يعني في مسكن، في منوم، في مهدئ، في موسع شعب. لكن الأمراض القلبية، الحسد والحقد والعجب والرياء والكبر والوسواس والقلق، تعملي إيه في الأمراض دي؟ طب الأمراض البدنية دي معروف، الأمراض القلبية للأسف لا يشعر بها صاحبها. يعني العبد لو علم أنه في مرض يحتاج علاج، شوفي نسخن، انا عايزه خافض، انا تعبان، انا بكح، يبقى انا عايزه دواء مهدئ سعال. يعني في اشاره ده البدن. طب القلب، القلب للاسف غالب الناس لا يشعروا انهم مرضى في قلبهم، اي خدش بسيط في البدن ينتبهوا، لكن القلب للاسف لا، مع انك محتاج ربنا برضه مالكش غيره. فانت يعني سواء انت عندك علاج او اسفه، سواء انت مريضه مرض بدني او مرض قلبي، عندي علاج، عندي علاج. وننزل من القران ما هو شفاء ورحمه لمين؟ لاي حد؟ لا، للمؤمنين. في مقابل ان نفس القران نفسه لا يزيد الظالمين الا خساره. يعني القران شفاء لمين؟ للي عنده ايمان ويقين، اللي عنده إيمان ويقين. سواء عبد عنده مرض قلبي أو بدني، في أدوية، في أدوية، ما من داء إلا له دواء، علمه من علمه وجهله جهله. بس في أدوية شرعية وفي أدوية كونية. الأدوية الشرعية عند القرآن، عند الرخصة الشرعية، عند أذكار الصباح والمساء. انت اساسا يعني هي مش دواء بقدر ما هي اساسا انت بتقوليها تقرب الى الله. لكن الفاتحه مثلا، اللهم رب الناس اذهب الباس، اعوذ بكلمات الله التامات من شر ما ازد واحاذر، ايه الكرسي، الفاتحه رقي. يعني شوف الفاتحه 7 مرات والمعوذات 3 وايه الكرسي ومن الادعيه، اللهم رب الناس اذهب الباس، كل ده انت محتاجاه، انت محتاجه تتحصني. سيد الاستغفار، انت لو قلت سيد الاستغفار وقبضت في ليلتك حصل لك ايه؟ تدخلي الجنه. لو انت مصدقه طبعا وفاهمه اللي انا بقوله، يعني تعرفي انك ازاي تتقربي الى الله عشان تكوني من الذاكرين الله كثيرا والذاكرون، حتى لا تكوني من الغافلين. أذكار الصباح والمساء وأذكار النوم وكل الأذكار، يعني أنت عشان بس تبقي من الذاكرين أنت محتاجة ده. فأنت أنت كعبد بتتعامل مع ربنا إزاي؟ أنا عندي أسباب شرعية أخبرني الرب عنها سواء في القرآن أو في السنة، وعندي أسباب كونية، الأدوية بقى يعني وكل ما يكون سبب كوني بالتجربة يعني. طيب السبب الشرعي، يعني كل سبب أتت به الشريعة. يعني السبب الشرعي هو إيه؟ كل سبب للشفاء أتت به الشريعة، ما ينفعش أجرب، غير قابل للتجربة. محتاج من محتاج منك بس إيمان. يعني اللي بيلقي بالفاتحة، أنت مؤمن لو انت مؤمن ان الفاتحة شفاء هيرفع الله جل عنك. اعزمي بقلبك كده على ان الله جل يرفع عنك المرض هيشفيك. شوف الصحابة اللي ذهبوا للرجل كان في سفر وصلوا القرية قبيلة يعني ما استضافتهمش، بس كان رئيس القبيلة لدغ، بس هم كانوا كفار. فالصحابة راحوا لهم قالوا لهم أفيكم راقي؟ فقرأ عن الفاتحة، فكأنما نشط من عقاب، يعني واحد معقول مربوط فجأة نشط مع أنه كافر. بس القارئ ماله؟ مؤمن تام الإيمان. فرفع الله عز وجل عن هذا المريض المرض بسبب إيه؟ قوة الإيمان، قوة الإيمان. فما أما أقول لك سبب شرعي، مش تجربة، ما تجربيش، مش هعمله على سبيل التجربة، أنا أمرت بيه خلاص أنا بمتثل زي العسل. العسل فيه شفاء، ماء زمزم شرعي، ماء زمزم يعني سبب شرعي أكتر منه إيه؟ سبب كوني. فأنت بتأتمر بأمر الله عز وجل، أي سبب ربنا سببه لك أنت محتاج تاخد بيه. أي ألم عندك، ما هو اللي أعطاك الألم واللي وجعك اللي أمر العصب إنه يقوم عليك هو اللي بيأمره إنه يتوقف. أساسا مفيش نبضة قلب في قلب في قلبك، مفيش قلب في الكون كله لأي خلق من مخلوقات ربنا عز وجل ينبض إلا بأمره. الرئة ما بتتنفس نفس واحد إلا بأمره، وده من آثار اسم الله القيوم إنه قائم على كل نفس بما كسبت. مفيش متحرك بيتحرك إلا بأمره. في ساكن بيسكن إلا بأمره في بدنك وفي السماوات وفي الأرض. في الشمس بتشرق على وجه الأرض ولا أي جهة من الأرض إلا بعد أن تسجد تحت العرش تستأذن أن تشرق. لو في عندي بقى تفهمي بقى الشفاء، يعني أنت مسؤول عن معدتك أنها تهضم الطعام؟ لا، عمرك ما تتحملي المسؤولية. لكن تقولي ايه، هضمت معدتي الطعام، طب يعني مين اللي هخليها تهضم؟ بأمره، قلبي ينبض بأمره. القيوم اللي بيأمر بدنك يأمر قلبك بالنبض. يعني عارفة كل العمليات الحيوية اللي بيقولك عليها عمليات حيوية لا إرادية، لا، هو قائم عليها القيوم. فأنت عشان تكسبي أي ابتلاء، أي ابتلاء عايزة تكسبي، عايزة تخرجي كسبانة وربحانة من الدنيا دي، هي حاجة واحدة ملهاش تاني. سواء مريضة سليمة أي حاجة عايزة تكسبي، اعلمي أمر مهم جدا، أن تكوني واحدة في الأرض لواحد في السماء، ليك قبلة يجيها. كل حياتك لابد أن تكون في فلكه. شفت الكعبة؟ الله جل جعل الكعبة الخلق يعملوا فيها إيه؟ بيطوفوا بأبدانهم حواليه. يا رب ارزقنا الحج والعمرة والمتابعة. زي ما بدنك بيطوف حوالين الكعبة، لابد أن يطوف قلبك حول رضاه. أنت في الحياة طائف ساعي، بتطوفي كده حول إيه اللي يرضيك يا رب أعمله، أنا بسعى في مرضاتك. مش ربنا عز وجل يقول وأن ليس للإنسان إلا ما سعى وأن سعيه سوف يرى ثم يجزاه الجزاء الأوفى عز وجل. تطوفي حياتك زي ما بتطوفي حوالين الكعبة ببدنك، لازم قلبك يطوف طول الوقت حول رضاه. تسعي في المسعى ببدنك، طول الوقت جوارحك تسعى إلى رضا. سواء أنت حية ولا ميتة، سواء انت صحيحة ولا مريضة، سواء انت غنية ولا فقيرة، سواء انت في عافية ولا في مصيبة، اي شيء يرضى، بس همك يرضى. فلما تبقي واحد في الارض الواحد في السماء، يكفيك كل ما اهمك. طب الدنيا بتتعقد ليه؟ لما يضعف التوحيد، لما يضعف التوحيد، لما يضعف التوحيد الحياة تتعقد، مش عارفة مصلحتك فين، تبدأي تتخبطي كل يوم، بقى انا عندي هنا ولا هنا، طب رحنا نتحايل على ده، نتحايل على ده، ونطلب من ده، ونتصل بده، وحد يلحقنا. طب واول ما تبقي موحده، شوفي يعقوب قال ايه، عسى الله ان ياتيني بهم جميعا، هو ربنا هو يجيب لي الاسباب كلها ويهيأ لك السبب سهل تروحي. شوفي كده حاجة ممكن تعمليها في 10 دقايق، وحاجة لما الدنيا تتعقد بالأيام، مش عارفة وقت ساعات تقولي أنا هخلص الموضوع ده في 5 دقايق، ممكن ياخد شهر. أما تزيد ثقتك بالخلق يضيعك، يخذلك الرب عز وجل. أما تتعلقي بالله يسخر لك الأرض ومن عليها. أنت بس مطلوب منك إيه؟ توكل على الحي الذي لا يموت، توكل على الحي الذي لا يموت. كله بيموت، يا إما موتة كبرى أو موتة صغرى. يا ما الأمهات كانوا سبب في وفاة إيه؟ أولادهم الرضع، وهي بترضعه من التعب نامت، نامت على البيبي توفى، اتقلبت توفى الله، مع انها حريصه عليه جدا، مش قادره تحطه على سن واحد، لكن سبحان الله ربنا يحفظ الجميع. شوفي كان لسه الشيخ بيحكي، واحد جاي من المطار، فبيقول له صاحبه ايه، بيقول له كده حملك تقيل، قال له ده انا عارف اللي هو في المطار، يخلص لي كل حط ولا يهمك، ده مش يعين لك الحموله، ده يعين لك الطياره. المهم جه عند الميزان، اتصل بالراجل، مرة ما ردش، التاني ما ردش، التالتة ردت بنت، فين اللي هو فلان الفلاني، قولي له فلان، قلت له بابا مات، مات، اه مات، مات. يعني لما تتوكل، توكل على الحي الذي لا يموت، ولما تتوكل على الحي الذي لا يموت هيجعلك تعيش مستمتع بالتوحيد. ربنا عز وجل قال في سورة هود بعد ما أمرنا بالتوحيد وأمرنا بالاستغفار والتوبة، قال إيه؟ يمتعكم متاعا حسنا، فاستغفروا ربكم ثم توبوا إليه، يمتعكم متاعا حسنا. ما تعيش موحد، عبد ربنا، لا تشركي به شيئا، لا تتعلقي بغيره، كثير من التوبة والاستغفار، تلاقي الحياة كلها عبارة عن إيه؟ في متاع حسن. لكن احنا للأسف مشكلتنا التشتت، تشتت البعد عن الله، عشان كده احنا نشوف اثار الشقاء في حياتنا. يبقى هتعرفي ربنا انه كامل الصفات وانتي ناقصة الصفات، فتعرفي اين تتجهي. ينفع تبدلي وتستبدلي كامل الصفات بنقصي؟ حتى ربنا قال لك هي حلوة قوي. الله عز وجل يقول ايه؟ أليس الله بكاف عبده ويخوفونك بالذين من دونه. ربنا سمى كل الناس ايه؟ دون، دون، هتخافي من دون؟ أليس الله بكاف عبده. اصل انت لو اتعلقتي بالدون الناقصين هيقع في قلبك ايه؟ لو وقع في قلبك قوه الاعتماد على الناقص، يبقى الجزاء ايه؟ يؤدبك ربنا بالناقصين دول، الناقص ده هينام ويتركك، الناقص ده هينسى، الناقص ده يهملك، يكتب لك دواء غلط، يحبك شويه وبعدين ما يحبكيش، يبقى مصدر شقاء عليك، فما تحسبيش نفسك. توكلي وتعلقي بالحي الذي لا يموت، كامل الصفات الجميل. من أعظم صفاته أنه ودود، يحب عباده. ومن أثر حب العباد أن الملائكة تتقرب إلى الله. الملائكة حملت العرش، تخيلي تتقرب إلى الله بإيه؟ في أوائل سورة غافر، يستغفر للذي في أمانه، لأنها تعلم مكانة المؤمن عند الله. فربنا بيودك، فما ينفعش أنت يعني تتركيه. معقولة يودك وأنت لا تقبلي عليه؟ يصلح ده؟ والله لا يصلح، ده الجهل اللي احنا عايشينه. يبقى السبب الشرعي غير قابل للتجربة، أنا بعمله امتثال. لكن السبب الكوني ده قابل للتجربة، ممكن ده ينفعني ما ينفعكيش، ممكن ده يصلح معاكي ما يصلحش مع غيرك. كلما قوي إيمانك كلما أصبحت الأسباب دي في مكانها. مشكلتنا ضعف الإيمان، كل ما يزيد الإيمان أنت بتمشي الأسباب في طريق الأسباب، بس إيه؟ في إيدي مش في قلبي. هروح للدكتور؟ هروح. وانت داخله انت وانت بتقولي الاذكار، اني اعوذ بك ان اضل او ضل او اذل او اذل او اظلم او اظلم او اجهل او يجهل علي. يا رب اعوذ بك من جهل الطبيب انه يجهل علي. يا رب هي الاسباب منفعني بيها. يا رب يعلم الطبيب ده، ربنا يوفقه اللي في مصلحتي. قلبك متعلق بمين؟ بالذي يجري على يديه الشفاء. قلبك متعلق بالشافي اللي بيجري على يد الطبيب ما ينفعك. ايه وقت تدخلي وانت متعلقة بالطبيب؟ دخلتي متعلقة بيه سبب الخذلان، هيبقى سبب خذلان، هيخذلك الطبيب، هيكتبلك دواء غلط مش هينفعك. وسبحان الله ياما كل واحدة في حياتها شافت، يعني شوفي كده أول مرة تروح للطبيب وانت متعلقة بالرب، ويا رب ينفعني فيه، ويا رب ويا رب ويا رب يا لي سبب، يا رب ينفعني بالسبب. كتب لك دواء، دخلتي وترتحتي للطبيب وكتب لك الدواء وبدأتي اللهم بارك تتحسني. تاني مرة رايحة بقى الاستشارة بتقولي ايه؟ طول ما انت رايحه المره اللي فاتت كنت بتقولي ايه؟ يا رب هيا لي السبب، يا رب انفع لي السبب، يا رب يا رب اعوذ بك ان اجهل او يجهل علي. وقاعده ايه؟ مركزه مع ربنا ومتعلقه بيه. دي اول مره. ثاني مره يا رب ما يكونش زحمه، يا رب ادخل على طول. يعني ايه ده، هي مشكلتك الزحمه؟ يعني خلاص بقى انا اطمنت للطبيب. فايه اللي يحصل؟ يخذله، لا يوفقه. يبقى خذلان الطبيب مين سببه؟ انت مش الطبيب، انت متعلقة بيه. احسن تعبير اوصفي بيه دخولك على الطبيب، ادخلي على الطبيب وانت يائسة منه، كنفي على نفسه، رجائك كله في الله ان يجعل على يديه الشفاء. تعلقي بالرب عز وجل، التوحيد سبب النجاة، التوحيد سبب النجاة. اذهبي إلى ربك أولا، أي سبب خذي الدواء وانت يائسة من الدواء، يا رب انفعني بهذا السبب. والله إن لم تنفعني بهذا السبب لا أنتفع. شوفي حياتنا كلها عبارة عن إيه؟ عبارة عن كلام إبراهيم عليه السلام، أخبر في سورة الشعراء أصول الحياة، خمسة من أصول الحياة. الذي خلقني فهو يهدي، الذي هو يطعمني ويسقي، وإذا مرضت فهو يشفي، هو وحده اختصاص، والذي يميتني ثم يحيين، والذي أطمع أن يغفر لي خطيئتي يوم الدين. كل الحياة عبارة عن خمس أمور، بس هركز على وإذا مرضت فهو يشفي. يعني الحياة خلقك الله وسيدلك على طريقها، خلقني فهو يهدي. يعني أنا في الحياة محتاجة الهداية، أهتدي إلى الله، محتاجة أكل وأشرب يطعمني وأسقيني. البدن ده ربنا جعله من سنة الله في الكون إن البدن يتعرض للمرض، فلو اعتقدت إن أي مرض يصيبك لا يشفيني فيه أحد إلا الله، ولكن جعل الله جل الشفاء أسباب، هذه حتى الأدنى هو اللي يسبب لك الأسباب. يعني إيه؟ شوف الحد الأدنى، أي دواء، أي حاجة بسيطة، أي حاجة قبل ما تاخدي أي، قبل ما تفكري بقى حتى في الحد الأدنى للشفاء، يا رب أنت اللي بتسبب الأسباب، هيأ لي سبب وانفعني بالسبب، فهو الذي يسري في بدنك الشفاء، سواء بقى طبيب، مضاد حيوي، مسكن، أعشاب، حاجة سخنة، والله أي حاجة. كل ما يزيد الإيمان بيزيد التعلق بالرب عز وجل. اوعي تنسي الأسباب الشرعية، الرقية الشرعية أعظمها وعماد الأمر فيها الفاتحة، اوعي تزهدي في الفاتحة، الفاتحة دي بتفتح الصدر، والله تفتح القلب، تشرح الصدر، يعني اعمليها تعبدا، تعبدا ورق. اوعي تعتقد ان الفاتحة هي اللي هتشفيك، لا، اوعي تعتقد ان هي اللي هتشفيك، لا تعتقد ان قراءة الفاتحة السبب، بس يعني اوعي تعتقد ان الفاتحة بنفسها، لا، ده سبب شرعي جعله الله ليا سبب للشفاء، والسبب الشرعي أقوى من السبب الكوني. بس مين؟ يعني الفاتحة أقوى من الأنتيبيوتيك لمين؟ لأهل اليقين، لأهل اليقين. وأنا بقرأ الفاتحة مش الفاتحة بنفسها، لا، الفاتحة سبب، يا رب انفعني بالسبب ده. الفاتحة أقوى في تأثيرها على المرض كل ما يزيد يقين. اليقين هو اللي يخلي الفاتحة تبرئي لها سبب. طب لو أنا استعملت السبب لازم أفهم ما أقرأ، يعني أنا مش هقرأ الفاتحة وأنا مش فاهم، لا، افهمي ما تقرأي، افهمي كلام الله عز وجل. لو اتكلمت عن الفاتحة اتكلم عن السبب الشرعي، لازم تتيقني ايه اللي في الفاتحة، لازم تتيقني إن هي سبب لإزالة المرض، تتيقني أن وعد الله عز وجل لمن قرأ صادقا أن يزيد عنه المرض. ربنا وعدك، وما يدريك، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، وما يدرك أنها رقية. يبقى عشان أنتفع بأي سبب شرعي لازم اليقين، لازم أفهم بقى أنا بقول إيه. يعني شوفي، اهدنا الصراط المستقيم. صراط الذين أنعمت عليهم. لازم تعرف يعني إيه الرحمن الرحيم، ويعني إيه الحمد لله رب العالمين، ويعني إيه الربوبية، ويعني إيه الألوهية، ويعني إيه إياك نعبد وإياك نستعين. كل الفهم ده سبب لقوة التأثير، وفي وقت للشفاء، في وقت هيأذن به الرب عز وجل، زي المعوذتين، آية الكرسي، النبي صلى الله عليه وسلم يقول ما تعوذ متعوذ بمثلهن. شوف السحر، السحر اتفك بالمعوذتين فقط. حطي مكانك، حطي ايدك على مكان الألم وانفسي وامسحي، وامسحي، اقرأي وامسحي، اقرأي وامسحي، معوذتين، آية الكرسي، القرآن كله شفاء. ادعي، حط بسم الله، اللهم رب الناس، ادعي بالبأس. كان النبي صلى الله عليه وسلم يعوذ بعض اهله ويمسح بيمينه، بيمسح كده، اللهم رب الناس، ادعي بالبأس، واشفي وانت الشافي، لا شفاء الا شفاءك، شفاء لا يغادر سقما كده. يعني امسحي وادعي. وانت بتقولي بالفاتحة اياك نعبد واياك نستعين، يعني انا بستعين على كل شيء، بستعين بان انا اقوم بكل الامور على ما في الابدان، وبستعين بربنا في كل حاجة، انك تهديني صراط المستقيم، العلم بالحق العمل به، ان انا اتعلم واعمل. دعاء اهو ترجو من ربنا عز وجل ان يهديك الصراط المستقيم، وبعدين في الاخر تقولي امين في سبحان الله في الفاتحه. انت فاهمه يعني ايه ان هي دعاء؟ الفاتحه دعاء. طب المعوذتين استعاذه، تستعيذي يعني تلجئي اليه من شر كل شيء، من شر الليل، شر كل ما خلق، اعوذ بك من شر ما خلق. شوفي كل اعوذ برب الفلق من شر ما خلق، من شر غاسق اذا وقب، ومن شر النفاثات في العقد، ومن شر حاسد اذا حسد، وتستعيذ من شر الشيطان. قل اعوذ برب الناس، ملك الناس، اله الناس، من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنه والناس. يبقى حطي ايدك على مكان الالم، وادعي بقى، اقرأي وادعي، واللي ربنا يفتح لك بيه هتبدأي تهدي. ده كلام الله عز وجل وكلام النبي صلى الله عليه وسلم. اللي يفتحه ربنا عليك في لحظة الألم ربنا ينفعك بيه، وتأكدي ان كلام الله عز وجل وكلام نبيه يعني هتنتفع بيه لما يقوم قلبك على العلم، تنتفع اليقين، انت متيقنة في الكلام اللي بتقوليه حسب ما قام في قلبك. ونسأل الله عز وجل يعني بكلمات الله التامات التي لا يجاورهن بر ولا فاجر، أن يرفع عنا الوباء أو البلاء وشر الداء، ومن يعوذ بك من البراسي والجنون والجذام ومن سيء الأسقام. نسأل الله عز وجل أن يتم علينا الشفاء، اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين، اللهم امسح بيمينك الشافية، والبس المسلمين يا رب جميعا المرضى لباس العافية، اللهم ارحم موتانا وموتى المسلمين، خال صحبتنا وحماتها توفاهم الله يا رب، اشف كل مريض ويرحم كل ميت، اللهم امسح على المرضى في فروشهم، انزل عليهم العافية، امسح بيمينك الشافية، وعلى الموتى في قبورهم انزل عليهم السكينة، وارحمهم برحمتك الواسعة، اللهم رحمتك الواسعة التي وسعت كل شيء، عاملهم بالإحسان إحسانا وبالسيئات عفوا وغفرانا، اللهم آنس وحشتهم في القبور، وآمن فزعهم يوم البعث والنشور، وارحمنا إذا ما صرنا إلى ما صاروا إليه تحت الجنادل والتراب وحدنا، اللهم اجعل قبرهم روضة من رياض الجنة، واجعل قبورنا روضة من رياض الجنة. اللهم عبادك هذا يحتاجون إلى رحمتك، وأنت أرحم الراحمين، اللهم اخلف لهم في عقبيهم، اكتبهم في المهديين، واخلف في عقبيهم في الغابرين. اللهم نقهم من الخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس، اغسلهم من الخطايا بالماء والثلج والبرد. اللهم رضاك، اللهم نطمع في رضاك فارض عنا، اللهم ارضنا وارض عنا، واجعلنا من عبادك الشاكرين لنعمك القابلين لها المسنين بها عليك وأتمها علينا. اللهم عف عنا وعافنا واعف عنا، اللهم وسع مدخلنا ومدخلهم، وارحمنا برحمتك الواسعة التي وسعت كل شيء وعمت كل حي. اللهم نسألك العافية ودوام العافية وتمام العافية والشكر على العافية. جزاكم الله خيرا وأحسن الله إليكم. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. جزاكم الله خيرا.